وأصحابه لننظر، فنرى رسول الله متوسدا البردة وخبيب قائم على رأسه ليقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ تعالوا لننتقل سويا، شعوريا، قلبيا، بل حسيا، تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر وورعه وتقواه، ونعيش مع سيدنا عمر وفتوته وفاروقيته، ونعيش مع سيدنا عثمان، لنعيش مع سيدنا عثمان رضي الله عنه وحيائه وصدقه. تعالوا هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي وعلمه وقوته وشجاعته وبطولته، وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وأنس بن النضر. تعال لنعيش مع هؤلاء الأكابر، مع طلحة بن عبيد الله، مع سعيد بن زيد، تعالوا لنعيش مع هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة الواحدة تلو الآخر، نعيش مع هؤلاء رجلا رجلا، موقفا موقفا. تعالوا، ولعل البداية أن نتساءل إخوتاه: لماذا الصحابة الآن؟ أولا لأن الله رضي عنهم وأمرنا باتباعهم وتقليد منهجهم. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء هم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أمرنا الله باتباع منهجهم. فقال سبحانه وتعالى وقد سمى الهداية في إيمانهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أمرنا الله أن نؤمن إيمانا كإيمانهم، أن نعيش حياة كحياتهم، أن نلقاه على دين هو دينهم. لذلك نعيش مع هؤلاء الصحابة لننظر كيف عاشوا هذا الدين، لنعيشه، لننتقل في مراتب هذا الدين، لننظر إلى الصديقية في حياة أبي بكر، لننظر إلى العبد الملهم عمر رضي الله عنه، لننظر